بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا مع شرح القصيدة اللامية في العقيدة المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في البيت في شرح بيت جديد، فقط في قوله ذا استدل يقول قال الأخطل، هناك البيت الثاني الذي ذكرناه وهو ما يتعلق بالاستواء، الذي هو طبعا نسب إلى الأخطل ولا يوجد في ديوانه، وهو قوله قد استوى بشرع العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وقلنا أنه استدل به على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا هو كما ذكرت سابقا هو تحريف الجهمية والمعتزلة، واختاره جماعة من الأشاعرة. ولا شك أنه طبعا تحريف للنص الشرعي، وذكرنا سابقا أنهم طبعا تجدهم يردون الأحاديث ويردون الروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها من الأحاديث الأحاد، وأن الأحاد ليس حجة في العقائد. ثم هم طبعا يستدلون على ويفسرون مراد الله تعالى بقول شاعر، لا ندري هل هذا القول هو ثبت عنه أم لا، لأن هناك كما ذكرت سابقا من لم يثبت هذا البيت وقال أنه طبعا يعني لا يعرف من هو قائله. وعلى كل وهذا البيت نسبه الزبيدي للأخطل، وهناك طبعا هناك من أهل اللغة من نفى أن يكون استوى بمعنى استولى، ولا يعرف هذا عن العرب. وقد ذكر ابن عبد البر أن بما أن استوى بمعنى استولى ليس ظاهرا في لغة العرب، ونقل عن الخليل بن أحمد أنه قال طبعا يعني أنه نفى ذلك، وكذلك عن ابن الأعرابي أن استوى يعني لا يعرف بأنه بمعنى استولى، واستوى هو بمعنى على، ويأتي بمعنى استقر إلى آخره طبعا مما ذكره المفسرون، وكذلك ذكره جماعة من أهل اللغة. وعلى كل طبعا يقال لهم أيضا استوى بمعنى استولى، فهذا طبعا معنى أنه استولى على العرش، فالله تعالى يقال أنه مستول على كل شيء، فلماذا خص العرش بالاستيلاء؟ معنى أن كل شيء تحت ملكه وتحت قهره سبحانه وتعالى، فهذا ليس خاصا بالعرش فقط، فهو طبعا على كل الخلق ومستول على كل الخلق. كذلك طبعا يعني ذكر بعضهم أن الاستيلاء فيه ماذا؟ فيه المغالبة، كأن هناك من يغالب الله تعالى، تعالى الله عن ذلك، يعني حتى غلبه الله تعالى ويعني تفرد بالعرش وبقهره. وكذلك طبعا كما هو معلوم أن في آيات الاستواء طبعا هي آيات كثيرة، منها ما جاء بالطريقة بصيغة ثم استوى على العرش كما هو معلوم في جملة من آيات الاستواء، ثم التي تفيد الترتيب وتفيد المهلة كما هو معلوم، أي كأنه لما خلقه، ومعلوم أن الله تعالى طبعا قد خلق العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض، أنه خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض، أي بقي لم يستولي عليه حتى بعد ذلك، طبعا بعد أن خلق السماوات والأرض يعني استولى عليه. فهذا لا شك أنه لا يقوله عاقل. ولذلك أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن استواء الله تعالى هو استواء حقيقي يليق بجلاله، لا نشبهه باستواء المخلوقين ولا باستواء زيد على الدابة ولا بغير ذلك، فنقول الله أعلم بكيفية ذلك، بل نثبت الاستواء كما أثبته الله تعالى لنفسه. وإثبات الاستواء متضمن أيضا لإثبات العلو، فالعلو من صفات الله تعالى، والاستواء أيضا من صفات الله تعالى، لكن العلو من صفات الذات والاستواء من صفات الأفعال، كما أن العلو من الصفات التي تثبت بالسمع والعقل، ثابتة بالسمع والعقل. ومعلوم طبعا أن ثبوت الصفات، هناك صفات سمعية عقلية كصفة الحياة وصفة العلم وصفة القدرة، وكذلك صفة العلو، وهناك صفات طبعا هي صفات سمعية لا تثبت بالعقل، إنما جاء إثباتها بالسمع، كصفة مثلا كصفة الضحك وغير ذلك طبعا، وصفة الوجه ونحو ذلك مما ورد في نصوص الصفات. فهذه طبعا ومنها أيضا الاستواء، وهو خص الاستواء سبحانه وتعالى على العرش، فهي طبعا من الصفات السمعية. ثم قال رحمه الله تعالى، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. من مذهب الناظم رحمه الله تعالى في الاعتقاد هو أنه يقر ويؤمن بأن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة، يرون الله تعالى يوم القيامة، وكذلك يرونه سبحانه وتعالى في الجنة. فهذا طبعا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو اعتقاد السلف الصالح. ودلت عليه النصوص الشرعية. قال والمؤمنون يرون حقا، يرون حقا ربهم، يرون الله تعالى، يرون الله تعالى حقيقة، وهذا نثبته كما هو. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث أن كرؤيتنا للقمر ليلة البدر وكرؤيتنا للشمس ليس دونها سحاب، كما يأتي ذكره بإذن الله تعالى. فهذا طبعا رؤية ثابتة، وهذا مذهبنا ومذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح. وهذا طبعا أيضا قد يعني تبع أهل السنة والجماعة بعض أهل البدع ممن يعني قالوا بالرؤية، لكن طبعا كعادتهم كما هو معلوم عن الأشاعرة أنهم يثبتون الرؤية لكنهم يقولون الرؤية ليست في جهة. ووقع كما ذكرت سابقا أنهم يعني يريدون أن يتخذوا مذهبا بين المعتزلة وبين السلف الصالح وبين أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فيأتون طبعا بأقوال غير معقولة. طبعا أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى عال سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو. لكن طبعا يعني لذلك يأتي بعضهم ويقول أن رؤيته لا تكون في جهة، لأنهم يعني ينفون ما ينفون الجهة. ومعلوم أن لفظ الجهة من الألفاظ المجملة، من الألفاظ التي طبعا هي يعني قد يراد بها حق وهو إثبات علو الله تعالى، وقد يراد بها باطل أن الجهات تحويه ونحو ذلك. فهذا لا لا لا, لا نقول به. ولذلك بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الألفاظ من الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة الأصل أن يتنزه عنها العلماء وطلاب العلم، أو إذا ذكروها أن يفسروها وأن يبينوا معناها. على كل طبعا فيعني رؤية الله تعالى ثابتة، وورد إثباتها في كتاب الله تعالى وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله تعالى واضحة بقوله الرؤية جاءت واضحة، وجاء دليلها بينا واضحا في قوله تعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله ناظرة، اسم فاعل من نظر ينظر، والنظر يكون بالأبصار، يكون بالعين، ويكون بالعين التي في الرأس، خاصة هنا إذا أنه تعلق بالوجه. وجوه، نتكلم هنا عن وجوه، الوجوه هذه ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إذا هي هذه الوجوه تنظر. الوجوه إذا نظرت ما يعني ماذا؟ يعني العيون، هذا العين هي تنظر، وهنا نظر تعدى بإلى، وكما نص جماعة من العلماء ومن أهل اللغة أن النظر إذا تعدى بإلى فإنه يفيد النظر بالعين، يفيد النظر الحقيقي بالعين، ولا يفيد الانتظار كما يذكر ذلك بعض أهل البدع كالمعتزلة والإباضية ومن ينكرون طبعا الخوارج، والطوائف من الخوارج ينكرون رؤية الله تعالى ويعني يحرفون النصوص الشرعية. فيقال كما قلنا انتظر، هذا ليس وقت انتظار أصلا، هذا طبعا هو وقت ماذا؟ هو وقت الجزاء، وهذا وقت الجزاء ووقت الفضل ووقت النعيم. فلذلك طبعا يعني هذه الآية طبعا هي واضحة في بيان وفي إثبات هذه العقيدة، وهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وكذلك استدلوا بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذه الآية منطوقها دل على أن الكفار لا يرون الله تعالى، أما مفهومها فيدل على أن المؤمنين غير محجوبين. ولذلك لو قلنا أن هذه الآية لا مفهوم لها لاستوى حال المؤمنين مع الكفار في عدم الرؤية، هذا على قول المعتزلة وغيرهم ممن أنكر الرؤية، وكلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكذلك المؤمنون على قولهم هم محجوبون عن رؤية الله تعالى، وهذا لا شك أنه باطل. وقد استدل الإمام مالك والشافعي بمفهوم المخالفة من هذه الآية على إثبات الرؤية للمؤمنين، وكذلك طبعا الاستدلال بقوله نعم. طبعا جاء في ذلك طبعا أيضا أحاديث، وجاءت أحاديث كثيرة في إثبات الرؤية، ورواها طبعا غير واحد، ونص جماعة من العلماء ومنهم نص أبو زرعة الرازي على أنها طبعا هي قد بلغت التواتر، بلغت حد التواتر. كذلك طبعا في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فهذه الزيادة مبهمة، يعني لا مبهمة في الكتاب، بينت السنة كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وكذلك أخرجه الأحمد، من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألا فيقولون لست ألم تبيض وجوهنا ولم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي بعض روايات هذا الحديث كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. إذن فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في الآية بأنها رؤية الله تعالى ورؤية المؤمنين ربهم في الجنة. وبهذا طبعا يتضح لنا أن هناك رؤية في يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يوم القيامة. والرؤية أيضا تكون في الجنة لقوله: إذا دخل أهل الجنة الجنة. وقوله واضح: فما أعطوا شيئا، أي ما أعطي المؤمنون شيئا أحب إليهم وأفضل وأحسن من النظر إلى ربهم. فهذا بيان واضح وتفسير واضح من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الزيادة. ودلت أيضا أحاديث أخرى على هذا، على الرؤية في الجنة، أيضا في حديث البخاري ومسلم من طريق أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة أن يأتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب أن يأتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهذا إذن دليل أيضا واضح وصريح على أن ماذا؟ على أن المؤمنين الذين أوتوا وأعطاهم الله تعالى جنتين من فضة وأعطاهم أيضا يعني جنتين من ذهب، فيرون الله تعالى، طبعا هؤلاء المؤمنون يرون الله تعالى في الجنة. وكذلك مما ورد في ذلك طبعا من إثبات الرؤيا حديث طبعا مشهور، وطبعا جاء عن أبي هريرة وكذلك عن أبي سعيد الخدري، وهو طبعا فيه إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة. حديث أبي هريرة طبعا جاء عند البخاري وكذلك عند مسلم وعند أحمد من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة، فيه طبعا أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه. كذلك أجمع الله الناس إلى آخر الحديث، وحديث طويل في بيان ما يتعلق طبعا بالشفاعة ونحو ذلك من مسائل الآخرة. فواضح النبي صلى الله عليه وسلم بين قال: فإنكم ترونه، أكد الرؤية بماذا؟ بإن التي تفيد التأكيد كما هو معلوم في علم النحو. وكذلك في حديث عندنا حديث جرير بن عبد الله، وكذلك عندنا حديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وفيه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ناسا سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظاهرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. هنا طبعا يعني بين واضح طبعا أنهم بما أنهم يستطيعون رؤية القمر ورؤية الشمس دون ضرر، كذلك يرون الله تعالى يوم القيامة. وهذا كما يعني نص العلماء أنه تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. فرؤيتنا ورؤية المؤمنين ورؤية الموحدين لله تعالى يوم القيامة وفي الجنة تكون كرؤيتنا يعني في الدنيا إلى القمر ليلة البدر وإلى الشمس ليس دونها سحاب ولا يغطيها السحاب. إذن هذا واضح فيه، واضح بين في إثبات الرؤية. وأما ما يستدل به المعتزلة قوله لا تدركه الأبصار، فإن الإدراك ليس بمعنى الرؤية، الإدراك يكون طبعا الإدراك بمعنى الإحاطة، ونحن قد نرى الشمس ولا نستطيع أن ندرك الشمس، وما بالنا طبعا بإدراك الباري سبحانه وتعالى، مع أن طبعا هناك طبعا يعني أوجه أخرى للرد على هذه يعني على هذا الاستدلال. على كل، وطبعا ورد طبعا حديث أيضا معروف مشهور في هذا الباب، هو حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي طبعا جاء عن عدة طرق، يعني جاء عند البخاري ومسلم وكذلك الترمذي وابو داود من طريق قيس بن أبي حازم عن عمرو بن جرير بن عبد الله، نعم، عن جرير بن عبد الله البجلي أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر ليلة نظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. إذن يعني هذا من جملة الأدلة الواضحة الصريحة في إثبات الرؤيا، كما قلنا هذا إجماع ونقل غير واحد من العلماء الإجماع على إثبات الرؤيا، وهذا قول السلف الصالح لا يخالف في ذلك أحد. إن كان ابن عبد البر قد ذكر أن مجاهد يعني يذهب إلى عدم إثبات الرؤيا، لكن مجاهدا لا ثبت عنه أنه أثبت الرؤيا، إلا أن مجاهد نعم ثبت لثبوت تفسيره، لأنه قد ثبت عنه أنه فسر النظر في آية القيامة بالانتظار، فظن بذلك بعضهم كابن عبد البر أنه ينكر الرؤيا. لا، هو هنا تفسيره للآية، وإن كان يعني تفسير غيره أرجح وما نص عليه غير واحد من العلماء من أن الآية تفيد النظر، لكن هو لم يثبت عنه أنه أنكر، بل ثبت عنه أنه أثبت الرؤيا في آثار أخرى. فإذا مذهب مجاهد كغيره من مذاهب السلف، فالمسألة لا يوجد فيها خلاف بين السلف الصالح، إنما الخلاف في هذه المسألة بين مع المبتدعة ومع أهل البدع. ثم قال وإلى السماء بغير كيف ينزل، وإلى السماء ينزل، وكذلك مما يقر به الناظم ويؤمن به، يؤمن بنزول الله تعالى وبأنه ينزل إلى السماء الدنيا. قال وإلى السماء بغير كيف ينزل، ينزل الله إلى السماء بغير ماذا؟ بغير كيف ينزل، هذا فيه إثبات صفة النزول، نزول الباري سبحانه وتعالى، وهذه من الصفات الثابتة بالسنة، لم يأتي في كتاب الله تعالى ما يثبت هذه الصفة، لكن ذكرنا سابقا أن الصفات تثبتها، أننا نثبت الصفات بالسنة وبالأحاديث المتواترة وبالآحاد أيضا، فلا إشكال في هذا ولا حرج في هذا. وهكذا صفة النزول، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نص عليه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ونص وذكر جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر وغيره طبعا نصوا على أن أحاديث النزول قد بلغت حد التواتر، على أن أحاديث النزول قد بلغت حد التواتر، إذن فهي أحاديث متواترة في إثبات نزول الباري ونزول الرب سبحانه وتعالى، ورواها غير واحد من الصحابة منهم أبو هريرة ومنهم ابن مسعود وغيرهم طبعا من الصحابة. وحديث أبي هريرة طبعا هو في الصحيحين، جاء من عند البخاري ومسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب من يدعوني، فطبعا الرواية تختلف، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا بين واضح في أنه نزول الباري سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى هو الذي ينزل، فقوله ينزل ربنا النازل هو الله تعالى، خلافا لما ذكرته في درس الليلة الماضية، وقلنا أن بعض المحرفين قالوا الحديث بلفظ ينزل، وهذا نبه على هذا الخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، بين أنه تحريف للحديث، إنما هو من نزل ينزل الثلاثي وليس من أنزل ينزل الرباعي، لأنه إذا قلنا من أنزل ينزل فهنا طبعا يكون عندنا ماذا؟ عندنا منزل وعندنا منزل، والمنزل طبعا يكون هنا هم الملائكة على قول هؤلاء المحرفة، ولا يكون النازل حقيقة هو الله، بل حينها يكون النازل هم الملائكة. ولا شك طبعا أن هذا باطل أيضا من جهة أخرى، لأن هذا الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فهل يقول هذا الملك وهو مخلوق خلق من خلق الله تعالى خلقهم الله تعالى لطاعته، فهل يعقل أن يدعو الملك عباد الله ليعبدوه وليدعوه من دون الله تعالى؟ فهذا لا شك طبعا أنه باطل، وأنه يعني لا يصح هذا التحريف وما يسمونه بالتأويل، أو يقولون ينزل أمر الله تعالى. لا، الحديث واضح بين في نزول الباري سبحانه وتعالى، وكما قلنا طبعا جاء الحديث طبعا أيضا عن جبير بن مطعم عند أحمد، وكذلك جاء عن ابن مسعود طريق بالأحوص عن ابن مسعود عند الإمام أحمد، وله طرق كثيرة. وإذن فالنزول مما يعني ثبت ثبت باتفاق أهل العلم ونص عليه ونص يعني غير واحد من العلماء على الإجماع، نص على أن السلف مجمعون وعلى أنه لم يخالف في هذا إلا أهل البدع، ومن ذكر الإجماع على هذا لا جري في الشريعة، وكذلك ذكر الإجماع عليه ابن عبد البر وغيرهم كثير. إذن هذا وهو طبعا من جملة ما يتعلق بالصفات، فالنزول صفة وهي صفة ذات، عفوا وهي صفة فعل، وهي صفة اختيارية فعلية تتعلق بالمشيئة، لأن النزول متعلق بثلث الليل الآخر. وطبعا تكلم بعضهم ومنهم جماعة من أهل السنة في النزول هل يخلو منه العرش أم لا، والأسلم في هذا أن لا نتكلم لأنه لم يرد في ذلك دليل شرعي ومن كتاب أو سنة يبين هذه المسألة هل يخلو العرش أم لا، ولذلك الأسلم في هذا الباب أن نتوقف ولا ينبغي لنا أن نتكلم إلا بدليل من كتاب أو سنة أو على الأقل من كلام الصحابة، لما ذكرنا سابقا أن السند أن الكلام الصحابي إذا صح بسند وثبت بطريق صحيح في مسائل الاعتقاد فهو من الحجج، لأن الصحابة لا يجتهدون في مسائل الغيب وما يتعلق بتوحيد الله تعالى. إذن فإثبات صفة النزول هو من إثبات الصفات والكلام فيها كالكلام في باقي الصفات، وأولا كما قلنا يعني أكثر أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. ومن جملة المسائل التي تتعلق بالاعتقاد وتتعلق بالإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر كما هو معلوم هو ركن من أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل، هو الإيمان بما يتعلق باليوم الآخر من أحداث ويعني أمور تقع في ذلك اليوم، ومنه طبعا وزن الأعمال، ومن ذلك أيضا الحوض الذي أعطاه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: وأقر بالميزان. وأقر بالميزان أي أقر ويعني أثبت وأعتقد بوجود ميزان حقيقي حسي ثابت، لا نقول أنه العدل، العدل ثابت وهو صفة للباري سبحانه وتعالى لا ينازع فيها مسلم ولا ينازع فيها عاقل. أما الميزان فهو ماذا؟ فهو ميزان حسي. طبعا قلنا هذا لأن من المعتزلة من ينكر الميزان وينكر وزن الأعمال ويقول أن الآيات والأحاديث المذكورة فيها التي ذكر فيها الميزان يراد بالميزان العدل. لا، نقول إنما هو ميزان حقيقي ثابت بنصوص الشرع واضح، ونقل غير واحد الإجماع على إثبات الميزان، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. وورد في ذلك طبعا جملة من الآيات كقوله تعالى: نعم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وكذلك في سورة الأعراف: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. نعم، في سورة الأعراف. فهذا فيه إثبات للميزان. وقوله الموازين أثبت ببعضهم كمحمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أن الموازين متعددة وليس ميزانا واحدا، وقيل لا، إنما هو ميزان واحد، وإنما الجمع باعتبار الأعمال التي توزن على كل. وكذلك طبعا والقول تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ونعم، هذه الآية نعم ذكرناها. نعم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. والآيات في هذا طبعا كثيرة وبينة، وكذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في جملة من الأحاديث، ومنها آخر حديث عند الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك أخرجه الإمام مسلم، وجاء من طريق محمد بن فضيل عن عمرة بن قاقان بزرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. فدليل واضح في قوله ثقيلتان في الميزان، فدل هذا على أن هذه الأعمال توزن ولا إشكال في ذلك، بأن يجعل الله تعالى لهذه الأعمال أجراما وأجسادا، فلا لا لا إشكال في هذا، ولا يعني يشكل هذا على عاقل طبعا وعلى مؤمن، فإن الموت يوم القيامة كما هو معلوم يؤتى به على هيئة كبش أملحة كما ورد في حديث الصحيحين ويذبح بين الجنة والنار. فما الإشكال في أن تكون هذه الأعمال طبعا يعني أن يجعل الله تعالى لهذه الأعمال أجساما وأجراما. ومما ورد طبعا في إثبات الميزان قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الإمام مسلم حديث أبي مالك الأشعري من طبعا طريق حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جدي أبي سلام عن أبي مالك الأشعري في النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور شطر الإيمان الحمد لله تملأ الميزان سبحان الله الحمد لله تملأني وتملأ وقال تملأ ما بين السماوات والأرض إلى آخر الحديث. فقوله الحمد لله تملأ الميزان أيضا يعني دليل على ماذا؟ على هذا على إثبات الوزن وعلى إثبات أن الأعمال توزن يوم القيامة. ومنها أيضا حديث الترمذي وأبي داود حديث أبي الدرداء جاء من طريق عطاء بن نافع عن أم الدرداء الصغرى عن أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. وهذه إذا كما قلنا مسألة متفق عليها. وكذلك نقلوا الاتفاق على أن لهذا الميزان كفتان أن لهذا الميزان كفتين ولسانا. هذا طبعا ذكره ونقله ابن حجر عن أبي إسحاق الزجاج. نعم. واختلف العلماء في الموزون فقيل الأعمال وقيل الصحائف وقيل الأعمال هي التي توزن والأحاديث في ذلك واضح. وقيل أيضا صحائف الأعمال هي التي توزن الصحف هذه والكتب توزن ودل عليها حديث البطاقة عند أحمد حديث عبد الله بن عامر بن العاص وكذلك العبد يوزن يعني هذا أيضا قالوا به. وبعضهم قال يعني لا يعني هنا لا إشكال في هذا يعني وقع خلاف من قال بأن الصحف هي التي توزن من قال هي الأعمال. وهناك طبعا من ذهب إلى أن جميع هذه الأمور توزن ولا إشكال في هذا. وبكل هذا يعني قد يعني جاءت يعني لحديث يعني كما مثلا في بالنسبة للكافر في حديث أنه يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة ولا يزن عند الله لا يزن هو هذا الكافر عند الله جناح بعوضة كما جاء عند البخاري ومسلم حديث أبي الزناد على عرج عن أبي هريرة. نعم. ثم قال والحوض وأقر بالحوض أي كذلك مما نؤمن به ونقر به الحوض الذي أعطاه الله تعالى النبي نبيه صلى الله عليه وسلم. ووردت فيه طبعا جملة من الصفات الكثيرة ووردت فيه طبعا حديث وبلغت حد التواتر كما يعني نقل ذلك ابن كثير وغيرهم طبعا كثير ممن ذكروا هذا قاضي عياض أيضا ذكروا أن حديث الحوض وبلغت حد التواتر بل يعني وصل من الصحابة يعني من رواه يعني ابن حجر ذكر أنه جمع رواية أكثر من 50 صحابي وهناك وقال أن هناك من أوصل إلى 80 فالأحاديث كثيرة ويعني البخاري قد أخرج كثيرا من هذه الروايات. فالحوض هذا حوض أعطاه الله تعالى نبيه وأكرمه الله تعالى أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ويعني لهذا الحوض جملة من الأوصاف وكما قلنا الحديث كثيرة من ذلك حديث بوائل عن ابن مسعود عند البخاري ومسلم في النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرضتكم على الحوض ولا يرفع عنا معي رجال منكم ثم لا يختلجون دوني فأقول يا رب أصحابي. فهذا قول أنا فرضكم بمعنى أنا يعني سأسبقكم الفرط هو السابق يعني سيسبقنا وسيسبق صلى الله عليه وسلم المؤمنين على الحوض. وكذلك في حديث ابن عمر حديث نافع عن ابن عمر في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح يعني في طوله وجاء طبعا يعني في حوض مسيرة شهر كما حديث في حديث عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين قال ماء أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا فلا يظمأ أبدا. ولذلك الناظم قال هنا أرجو بأني منه ريا أنهل أي يرجو بأن يكون ممن طبعا يرتوي والري اسم من يعني المصدر هو الري والاسم منه طبعا الري ريا أنهل أي أن ينهل منه أن يشرب والنهل كما هو معلوم هو الشرب الأول من الحوض. فيدعو الله تعالى أن يعني يرتوي من هذا الحوض الذي أعطاه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه طبعا في هذا الحوض طبعا كما قال كيزان كنجوم السماء يعني هذا ما يشرب به طبعا. وفيه طبعا في حديث آخر حديث أنس بن مالك إن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وفي طبعا في روايات متعددة كجاء بعض الروايات كما بين المدينة وصنعاء يعني بالنسبه لطول هذا الحوض، دليل على يعني على يعني سعه هذا الحوض الذي يشرب طبعا منه المؤمنون ويشرب منه المتقون، ولا يشرب منه طبعا من غير وبدل وارتد عن دين الله تعالى. وكذلك من أهل البدع كعادتهم في مخالفة السنة، هناك من أنكر الحوض ويعني لم يؤمن ولم يثبت الحوض، وهذا طبعا يعني عن بعض المعتزلة وعن غيرهم من أهل البدع. إذن هذا هو طبعا بقوله أرجو بأني منه ريا أنهل. ففي هذا طبعا البيت أثبت ماذا؟ أثبت ما يتعلق بالميزان، وكذلك أثبت ما يتعلق بالحوض، وبقي طبعا ما يتعلق بالصراط، وكذلك ما يتعلق بسؤال الملكين. نأتي عليه بإذن الله تعالى في الدرس المقبل، وسيكون بإذن الله تعالى آخر درس وفي شرح هذه المنظومة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.